رحمك الله. فمنهم من قال إنك لا تصلي إلا على الأنبياء وعلى غيرهم تبعا لهم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومنهم من قال إنك تصلي على الأنبياء وعلى غير الأنبياء إلا أن تتخذ ذلك شعارا، فإن اتخذته شعارا كلما ذكرت هذا الرجل صليت عليه فهو حرام. مثل لو كان الإنسان كلما ذكر علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه، وهذا ما يجوز، لأنك اتخذته شعارا له جعلت له خصائص سلمان سول. إذا اتخذته شعارا لشخص معين جعلت له خصائص سلمان، خصائص من؟ خصائص الأنبياء، جعلت له خصائص الأنبياء، نعم، وهذا لا يجوز. وقوله 70,000 ملك، 70,000 ملك كم تكون صلواتهم من الصباح إلى المساء؟ نعم، ما أحصاها الله عز وجل. وهذا الحديث عندي أنا يقول في تخريجه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي ليلى أن أبا موسى جاء إلى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيا، فقال له علي عائدا جئت أم شامتا؟ فقال لا بل جئت عائدا. فقال له علي رضي الله عنه إذا ما جئت عائدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه إلى المسلم إلى آخره. ورواه النبي في الترغيب والترهيب برفض من مسلم يعود مسلما غدوة الحديث. وقال رواه الترمذي وقال حسن الغريب، وقد روي عن علي موقوفا، ورواه أبو داود موقوفا عن علي على علي، ثم قال وأسند هذا عن علي وأسند هذا وأسند هذا عن علي من غير وجه. وش بعده؟ ما هو مستقيم الكلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مسندا بمعناه، ثم ساق لفظه وقال ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيح مرفوعا، ورواه الحاكم نحو رواية الترمذي وقال صحيح على شرطهما. وفي إسناده مسلم أي هنا إلى هذا هو إذا صار موقوفا على علي فلو حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد. لا علي بن أبي طالب العلماء يقول الاعتبار بالتشميت، التشميت يعني لو عطت مثلا 5 مرات ما شمته تشمته 3 مرات ثم تقول في الثالثة في الرابعة عافاك الله. نعم. لا لا تشمته 3 مرات ثم تقول لها. في هذا في الحقيقة في أشياء لها أسباب معينة معروفة، مثلا نهيق الحمار إذا سمعته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول أمر بذلك وقال إنها رأت شيطان. لكن إذا نهق لأني جبت العلف له، حمار إلى جبت العلف له ينهق، ولا شاف الأنثى أيضا ينهق، هل نقول يشرع الاستعاذة من الشيطان الرجيم مع أن نعلم أن السبب ظاهر لنا بناء على العموم؟ وكذلك الكلب إذا شاف إنسان نبح، يعني الكلاب أحيانا تنبح بدون سبب معلوم لنا، هذه رأس شيطانا لا شك فيه. لكن أحيانا نعرف أنها حرشتها أنت مثلا وضربتها ونبحت، هل نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الكلب رأى شيطانا؟ نعم مستعين. وش تقولون؟ مستعين نستعيد وحنا نعرف ان هذا الحمار ما نهك الا علشان العلف. ها؟ والله ما انا عورته على شيخنا عبد الرحمن السعدي وتبسم ولم يجب. نعم، لان كنا في ذلك الوقت نخرج الى الوادي على الحمير ولا اقبل الحمار على العلف نهج، فأردت عليه هذا الإراد ولكنه تبسم ولم يعطينا جوابا. فأنتم مش تقولون؟ ها؟ عجيب. ها؟ إلا قومه الشيطان، لكن ربما لا يراه الحمار وهم لازم يراه، ولهذا دائما الإنسان يجي ولا ينهج الحمار. هذا على كل حاجة. وشلون معنا يعني في مفرقة الجمل؟ يعني معناه أنه لا يزال يجني من ثمارها. كيف يجني من ثمارها؟ وهو ما يعني المعنى أنه يدخر يوم القيامة، يعني مقدار مثلا هذا الزمن يكون لك جنة تمر في الجنة أو جنة تمر. إيه من عادته أنه إذا عطس حمد الله، لكن هذا المرة ما حمد نعرف أنه نسي، هذا نذكره. أما إذا علمنا أن الرجل إذا لم يوجد قرائن تدل على أنه ذاك على أنه ناس أو جاهل، فإننا نحمله على الحالة الثالثة أنه تركه تهاونا، وإذا تركه تهاونا فإننا لا نذكره بل نحرمه من الدعاء له، ثم نرشده يقول يا أخي ترى الإنسان إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله عز وجل. طيب التثاؤب من الشيطان، هل يشرع للإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ لا ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعل عند التثاؤب، فقال فليكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه، ولم يذكر لنا قولا نقوله. فإن قلت أليس الله قد قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول التثاء من الشيطان، فالجواب أن المراد بالنزغ هنا هو أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان من الشكوك وإرادة المآثم ما يشرع له عند ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى النصر. طيب لا أعلم الفقه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أحمد وأبو داود. باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيه الرى مقصورة الظاهر هي المفتوحة، وتلقين المحتضر وتوجيه لا محتضر إيه؟ وتلقين المحتضر نعم صح، وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء قبلتكم قبلتكم أحياء أو أمواتا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو ثواب من عاد؟ هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ الله يسأل. فرض كفاية. وش الدليل؟ إذا عطس فحمد الله فشمت. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أنفر كفاية. ما وجه الدلالة منه؟ حديث أنهم ما شمتوا ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ألزمهم بتشميتهم، ولكن نقول إن هذا حق، أنه ظاهر الحديث أن الرسول ما ألزمهم بتشميته ولا أمرهم به وأنهم ما شمتوه، لكننا لا ندع الشيء الواضح من أجل شيء محتمل. أليس يمكن أنهم شمتوه ولكن لم ينقل؟ يمكن. نعم، لو قال ولم نشمته، شمته النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشمته، لكن ما فلما كان الأمر محتملا صار لا يترك الشيء الواضح من أجل الشيء المحتمل. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. هذا اللي هو الحديث. كيف؟ أنس بن مالك نفسه. أنس بن الصحابة. والرجل الثاني أيضا. لا بعيد. الأصل أنه الأصل أنه حاضر، ولهذا يقول العلماء إن مرسل إن معان عن الصحابي محمول على الاتصال. ثم الرجل الثاني اللي عطس ولم يحمد الله ما شمت، يعني ما نقل أنه شمت. الشيخ ما نقول نادر، يعني أنه يذكر تشميت الصحابة، لا غالب، لا يذكر قول الرسول. إيه، هو على كل حال إن فيه احتمال، الاحتمال لا شك أنه وارد، ولكننا لا ندع الاحتمال، لا ندع الصريح من أجل الشيء المحتمل، لأن الصريح محكم والمحتمل متشابه، وأهل الحق يتبعون المحكم. ها؟ ما نقول عن نجم لأنه ما شمته، لأن عمر تشريع كان شمته كان مقلد. ما هو صريح. لو قالوا ولم نشمت صريح، والمهم أننا لا ندعو الحديث الواضح كان حقا على كل من سمعه أن يقول رحمك الله، ما ندعوه لأجل أمر محتمل. شيخ يشمت ويسمت. نعم صحيح. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال، هذا مبتدأ درس اليوم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. رواه ابن ماجه. إلا بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، يعني إذا مضى عليه ثلاث أيام أو ثلاث ليال عاده، فكان ينتظر حتى يمضي على المريض ثلاثة أيام، وذلك لأنه إذا شفي قبل ثلاثة الأيام فإنه ليس مرضا مهما أو مخوفا. ولكن هذا الحديث عندي يقول فيه مسلم بن علي وهو متروك، مسلم بن علي وهو متروك، والمتروك هو الذي يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب روايته غير صحيحة ولا يقبل. وما شيخ يقول في إسناد مسلم بن علي مسلم مسلمة لا لا عن جنب ما في تاء نعم عندك بالشرح أمير المطار نعم شو قول ما يقول في سنده مسلم بن علي مسلم مسلم بن علي وهو متروك وحديث زيد بن أرقب سكت عنه أبو داود نعم. والمنذري وأخرجه أيضا خلاص على كل حال سواء اسم ما يهم اللي يهمنا أنه متروك والمتروك لا تقبل رواته وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جدير بأن لا يكون صحيحا لأن عيادة المريض تتوقف على حال المرض فقد يعاد المريض في أول يوم وقد لا يعاد إلا بعد 3 أو 4 أو 5 أيام حسب الحال فلو أصيب الإنسان مثلا بمرض مفاجئ شديد نعم كالجلطة مثلا فهل نقول انتظر حتى يمضي 3 أيام فتعوده لا ما يمكن لأن معنى ذلك أننا ننتظر حتى يموت قد يموت في خلال 3 أيام وأما إذا أصيب بزكام فهذا ربما ننتظر نشوف هذا الزكام إذا حبسه عن الخروج عدناه وإلا فلا نعود فالصواب في هذه المسألة ما دام الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى حال المريض فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه وقد لا تدعو حاجة إلى ذلك ثم إن المريض أيضا قد يكون من أقاربك ومن أصدقائك فيكون حقه عليك أعظم ويكون دعاء الحاجة إلى زيارة إلى عيادته في أول يوم أوكد أليس كذلك؟ فالأمر لا يتقيد بثلاثة ولا بأربعة أيام ولا بيوم أو يومين وإنما يرجع فيه إلى ما تتطلبه الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عاد من النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه أحمد وأبو داود وجع العين لا شك أنه مرض ومن أشد الأمراض أيضا وإن كان البدن قد يبقى سليما ونشيطا لكن الألم الذي يحصل بوجع العين شديد ولهذا تناظر رجلان فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم الأرس فقال الثاني لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين أيهما أصوب؟ الظاهر الثاني أصوب نعم قد هذا للتقليل لكن الثاني لا شك أنه أشد فإن وجع العين صلى الله عليه وسلم شديد جدا فالعين لا شك أن وجعها نوع من المرض فإذا أصيب الإنسان بعينه فإنه يعاد إذا يتحجب عن الناس ومعلوم أيضا أن المرض إذا كان في أحد الأعضاء فإنه يؤثر على جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر إذن فيكون في هذا الحديث فائدة وهي مشروعية عيادة المريض بوجع العين ويؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سنته إما قوله أو فعله أو إقراره ثم قال باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله آخره اسم كان وجملة لا إله إلا الله خبرها وإن شئت فقل كل لا إله إلا الله خبر فتجعلها بمنزلة المفرد يقول وتلقين المحتضر المحتضر يعني الذي نزل به الموت. تلقين معناه تفهيمه وتعليمه، وتوجيهه، توجيه إلى أي مكان؟ إلى القبلة. وتغميض الميت والقراءة عنده، هذه عدة أمور ترجم له المؤلف. ها؟ توجيهه، نعم، يعني وراب توجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده، نعم صحيح. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود. من كان آخر قوله يعني من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، ولا يلزم من دخول الجنة أن لا يسبقه عذاب، فقد يسبقه عذاب ثم يكون مآله دخول الجنة، وقد لا يعذب لكونه ختم حياته بهذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص. ولا بد في هذا من قيد، وهو أن يقولها يبتغي بها وجه الله، لأن هذا هو الذي تدل عليه أحاديث كثيرة، كحديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا كان هذا آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يقولها وهو مسلم أو يقولها وهو كافر، ولكن قالها عند الموت. نعم، ولكن هذا الظاهر قد يعارضه قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، فالمشرك إذا وحد عند موته بعد أن يحضره الموت فظاهر الآية أنه لا يقبل منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينجو بها من النار، لأنه قد حضره الأجل. وعلى كل حال المسألة خطيرة فيما إذا لم يتب الإنسان من ذنبه إلا بعد معاينة الموت، لأن هذا كما يقولون إيمان اضطراري، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قضى في عباده، وخسر هناك الكافرون. أما إذا تاب وهو في آخر حياته لكنه قبل أن يحضره الموت فلا شك في قبول توبته. نعم شير. نعم نعم هذا يحتمل أنه محتضر أو أنه عند الموت، يعني رديء جدا، لأن ظاهر حال الغلام هذا أنه معه فكره وأخله، ولهذا التفت إلى أبيه كالمستشير له. فإنها تقبل منه وإن كان قالها فقط، بس لأنه مسخ له الضرورة وأنه يعني ما قال اقتنع، إنما قال لينجو بها وإلا لم اقتنع بها. إذا قال لينجو بها معناه اقتنع بها، لأنه ما تنجيه إلا إذا آمن بأنه لا إله إلا الله. يعني المسألة فيها حديث في أبي هريرة، رواه أبو هريرة: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق بروحه. فإذا صح هذا الحديث فإن نقول إنه يكون فيه زيادة فضل من الله عز وجل، وتحمل الآيات الدالة على أنه إذا احتضر الإنسان لا تقبل التوبة تحمل على هذا. نعم. إذا احتضر قال نصفها، يعني قال لا إله ومات، مشكلة هذا تعطيل ما ينفع الظاهر. الظاهر أنه لا ينفع إلا إذا كان مسلما من قبل. أي نعم قصة فرعون وغيره ولا قصة فرعون. فلما رأى بأسنا قال من نبلا وحده وليس التوبه لن يمسيات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن. وحديث أبي طالب أيضا كلمة حاجة لك بها عند الله ما قال تنجو بها من عذاب الله. إذا شاهد الإنسان الموت لأن الإنسان المحتضر يحس بحضور الموت وملك الموت يخاطب روحه يقول أخرج أيتها النفس. إلا كيف هذه الحوادث اللي نشاهد فجأة يموت لكن هي فجأة بالنسبة لنا. أما بالنسبة للميت فلا بد أنه يسمع كلام الملك في أمر روحي بالخروج. قال وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه جماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم يعني الذين أصابهم الموت ولم يموتوا بدليل قوله لقنوا لأن من مات لا يمكن أن يلقن وإنما يلقن عند موته ليقوله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والتلقين نوعان نوع بطلب بأن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله ونوع بعرض بأن يقال عنده لا إله إلا الله. فإذا كان الميت كافرا من قبل فإننا نأمره أن يقول لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أما إذا كان مسلما فإننا ننظر هل إن هذا الرجل عنده تؤدة وطمأنينة فإنه لا حرج أن نقول قل لا إله إلا الله أو أنه ضيق الصدر ويخشى إذا أمرناه أن يقول لا مش عليكم منه. لأن بعض الناس الذي تضيق صدورهم إذا أمر بالحق مع ضيق صدره يقول لا. فهذا يقول العلماء لا نأمره وإنما نذكر الله عنده على وجه يسمعه لعل الله تعالى أن يفتح عليه فيقول لا إله إلا الله. وأما الأول الكافر فنأمره لأنه إما أن يقول لا أو يهدى فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا هل جنني عليه ما جنني عليه لأنه كافر من الأصل بخلاف هذا المسلم. وقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يشمل أن يلقن الرجل المرأة والمرأة الرجل. فإذا كان الرجل لم يحضره إلا أهله من النساء فإنه يلقنونه وكذلك المرأة لم يحضرها إلا رجال أولادها مثلا فإنهم يلقنونها أيضا وعلى حسب ما قلنا من التفصيل. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين الموتى لا إله إلا الله لقوله لقنوا. وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فإن قال أحد بوجوب ذلك فهو أقرب إلى الصواب لأن الأصل في الأمر الوجوب. ولأن هذا التلقين يترتب عليه مصلحة عظيمة وهي أن يكون آخر قول الميت لا إله إلا الله. ويستفاد منه أن التلقين لا يكون إلا إذا تحقق الموت فيه وأنه في سياق الموت لقوله لقنوا موتاكم. ويستفاد منه فائدة لغوية وهو التعبير عن الشيء المحقق وإن لم يصل إليه الإنسان. بقوله موتاكم، لأن المراد من احتضروا. وزعم بعض الناس زعم أن المراد بالموتى الذين ماتوا حقا، وأن الميت ينبغي أن يلقن، لكن مو إذا مات في البلد في البيت، لكن يلقن إذا دفن، فيقال قل لا إله إلا الله، وهذا ليس بصحيح. أولا لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا أنا يسأل. وثانيا أنه لا فائدة له من هذا التلقين في القبر، لأنه لا يطلب منه في القبر أن يقول لا إله إلا الله. وش المطلوب منه في القبر؟ أن يجيب على أسئلة محددة، من ربك؟ يقول الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. فلا فائدة من هذا التلقين. ثالثا أن يقال لا يمكن أن نثبت سماع الموتى إلا في محل النصوص الوارد فيها سماعهم، فالموتى لا يسمعون بكل حال ولا في كل وقت، لكن ما وردت به السنة من كونهم يسمعون نثبته، وما لم ترد في السنة فالأصل وش الأصل؟ عدم السماع. وردت السنة بأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرف الناس عنه، نثبت ذلك. لكن لو فرض أن هؤلاء الذين انصرفوا عنه صاروا يصرخون إما بحمد الله على موت هذا الرجل، وإلا يصرخون بالأسف والندم على موته، هل يسمع صراخهم؟ ها؟ الله أعلم. لكن ماذا ما عندنا دليل على سماعه ما نجزم به، لأن الأصل أن الميت ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولا مدبرين. وعلى هذا فنقول إن حمل الحديث على أن المراد به الموتى الذين ماتوا حقيقة ضعيف من وجوه ثلاثة. نعم وقد علمتموها. نعم. ما يكون العرض بالحديث الأول الحديث إذا كان ضيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر ثلاثة إيه خوف، بس تزيد الحمى مليلة على ما قالوا الناس، أخاف الأجل من كان آخر كلامي قال هذا معناه أنه أيس من مش كده أخي. لا تقول الإنسان له أحوال في مثل الاحتضار، يختلفون الناس اختلافا عظيما. فالمهم من الإنسان العاقل ينظر ما تقتضيه الحال ويعمل به. نعم. الآن اللي يعمل به لا يسمونه يأتون عن أذن الميت أو حين يحفون على قبره غالبا قولهم يقول إذا سألت فقل لا إله إلا الله، وإذا قيل لك من النبي فقل كذا، وإذا قيل لك ما دين فقل كذا. نعم. ويحتجون يقولون يعني أنهم يسمعون فقر عني على يحتجون في هذا المشاهد قال لي عمر ما أنت لا يسمع لي. نعم. هذا في حديث عن أبي أمامة وهي تلقين ميت في قبره، لكنه ليس بصحيح. هذا لو صح الحديث أنه يقف عليه ويقول يا فلان ابن فلانة يدعو بأمي أيضا، واذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول إذا قيل لك من رب قل الله وهكذا. لكن الحديث هذا ما هو صحيح، ولذلك قال أصحابنا إنه لا يسن تلقين ميت بعد موته. كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هل معنى هذا يعني آخر كلمة يقولها؟ نعم. معنى هذا الشيخ قلت لأنه يلقن، إذا نخرج عنا هذا الرجل حتى نجعل لا لا. طيب فيه أيضا لقن موتاكم لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، فإن تكلم بعد ذلك أعادنا التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. وهذه المسألة نبهنا عليها لخبروها. شيخ إن مو معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك، لا، يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقين، وإن لم يتكلم سكت. نعيد التلقين، لا نقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله مو بل استغفار، نعيد عليه. نعم، ما ورد إيه؟ لا أبدا، لأنه ما ورد الرسول فسر هذا بأنه يلقنه بعد دفنه. نعم، موتاكم الذين حضرهم الموت. هنا جواب ما واضح، إن المراد إنه لو كان كذلك لكان الرسول يفعل هذا الشيء. نقول ما الأصل أن الموت لا يسمعون إلا ما جاء به النص فقط. نعم. أبدا ما نتعدى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله أصم دمه، كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم، عدم إيش؟ لا، لأن فعل الرسول مع أبي طالب يدل على تلقين ميت الكافر. نعم، طريقة التلقين يعني الآن عجيب صوت عالي يصرف عليه، يقول لا إله إلا الله، ولأنه هو في حالة كرب. إيه؟ يعني إذا كربت عليه تقطع مسامير، الحمد لله هذا غلط الحقيقي. لا، ما يسمعون لك هذا غالي عجيب صوت عالي، لأن احنا نعرف يعني من الموت واحنا وحضور الأموات قليل، لكن نعرف أنه يقولون يعني كلام عادي ما في رفع صوت، وهذا هو الظاهر من قول الرسول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، إنه كلام عادي. لا، وخطر، خطر الحقيقي، خطر عظيم انك تصرخ على الميت عند حضور اجله، خطر عظيم، يعني يزعل ويغضب ويقول وش عليك منه، مثل ما بعض الناس تام يصلي وما لم يصلي. نعم، هم الاهل يا شيخ اللي بيبقوا كربانين، ها الاهل نفسهم، ها حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين، يعني عايزين ميتهم يعني يقول لا اله الا الله وكذا، يعني مستعجلين على هذا الكرب، لكن يصرخون عليه بي كذا، هذا يصرخون عليه ما يقبل ابدا، لكن ما يقبلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجة. إيه ما كان اللي قبله فبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعن ناقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد بن عمير عن أبيه إلى آخره. سبق لنا أنه يستحب تلقين الميت قول لا إله إلا الله، فما صفة التلقين يا عيسى؟ يأمره أن يقول لا إله إلا الله ولا يذكر الله عنده فقط؟ لا يختار الفقهاء يذكر لا إله إلا الله. منها الأمر. نعم. حسب حال الميت المحتضر. نعم. إذا رأينا أن إذا قلنا قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، وإذا رأينا أنه يتغير أو شيء نذكر الله. طيب من يعرف؟ نوع بطلة. ها؟ نوع بطلة ونوع دعوة. أي نوع بطلة من الميت التلقين نوعان، نوع بطلب ونوع بعرض. ها؟ الذي بطلب أن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله. نعم. الذي بالعرض يقال عن الميت فيذكر به تذكيرا. متى يكون الأول؟ طلب. أي نعم. إذا كان الملقن كافرا أو علمنا أنه لا يتضجر فيما لو قلنا له ذلك، لأننا مثل عرفنا أنه مشرق الصدر. طيب ما هو الدليل على أنه يؤمر أمرا الرحمن إذا كان كافرا؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. هذا الدليل. نعم. وما هو الدليل أو التعليل على أنه إذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر أننا نأمره به ولو كان مسلما؟ أحمد قول من سنقن وفاق. نعم. وقول من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. إيه نعم. فإن قوله لقن ظاهر أنه يقال له قل كذا كما تلقن الصبية القرآن. نعم. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه. ظهر أنه الاستحباب، ظهر أنه الاستحباب ده، لأن ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب، وإن قيل بالوجوب فهو ظاهر الحديث كما قررناه أمس. كان أحد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه: وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ وهذا الإبهام لا يضر لأنه لا يختلف به الحكم. وقوله وكانت له صحبة فائدتها أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول حتى وإن كانوا مجهولين. ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة أو معدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة وتتبعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر كبيرة وجمعوها، ولكن الصحيح أنها محدودة، وهذا الحد أحسن ما رأيت فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما رتب عليه عقوبة خاصة، هذه هي الكبيرة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. بأي نوع من أنواع العقوبات؟ لأن المحرمات تارة يقول يقال لا تفعلوا كذا أو اجتنبوا كذا أو حرم عليكم كذا أو ما أشبه ذلك، وتارة يذكر عقوبة لمن ارتكب هذا الفعل. فإذا رتب عليه عقوبة خاصة صار من كبائر الذنوب. نشوف الكبائر. يكون كبيرة، نعم، لو رتب عليه نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، نعم، صار كبيرة. لو رتب عليه البراءة منه مثل ليس منا من فعل كذا، صار كبيرة. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الكبائر تختلف، ليست كلها على حد سواء، فإن من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر، ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة. فالزنا مثلا من كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار أو الزنا بذات المحارم أشد أو لا؟ أشد وأعظم. قتل النفس من كبائر الذنوب، لكن قتل ذوي القرابة أعظم وأشد. فالمهم أن الكبائر نفسها تختلف، فهي درجات، والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في ميزان واحد. نعم. وقوله هي سبع، هل مثل هذا يفيد الحصر أو أن هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر؟ أما ظاهره فهو الحصر، ولكن ليس مرادا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يذكر منها استحلال البيت. فدل هذا على أن قوله يا سبع إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط، فلا ينافي أن يكون هناك كبائر سوى هذه. وقال واستحلال البيت الحرام، استحلال البيت الحرام المراد به الكعبة المشرفة، وأل هنا فيها للعهد الذهني أو الذكري؟ الذهني، فهي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء في كل الأحوال أو فيما يشرع فيه الاستقبال، فيما يشرع فيه الاستقبال. وأما قوله وأمواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر إلى القبلة أن المراد بالأموات هنا من سيموتون، أو أنه يريد رحمه الله أن قوله أمواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا، فإن الميت يوجه إلى القبلة في قبره. وأيا كان فإنه يدل على أنه ينبغي أن يوجه الميت إلى القبلة، لكنه في القبر أظهر ممن إذا احتضر، لأن الأصل في الموتى أنهم الذين فارقوا الحياة، والمحتضر لم يفارق الحياة بعد. وليس هناك نص صريح واضح في أن الميت يوجه عند موته إلى القبلة، بل لو ادعى مدع أن ظاهر النصوص أنه لا يوجه وأنه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا، لأن سياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر أنها وجهته إلى القبلة. وكذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام فظاهره أنه لم يكن موجها إلى القبلة. أما إذا مات فإنه يجب أن يوجه إلى القبلة. وقوله قبلتكم أحياء أخذ منه بعض أهل العلم أنه يستحب أن الأصل استحباب استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل بعدمه. يعني فإذا كنت مثلا تريد أن تجلس جلوسا عاديا فالأفضل أن تجلس متجها إلى القبلة، وإذا أردت أن تتوضأ فالأفضل أن تتجه إلى القبلة، وهكذا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن مثل هذه القضايا التي أو هذه الأفعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه كان يتحرى استقبال القبلة فيها، قد يشكل على الإنسان إدخالها في هذا العموم. وقد مر علينا أن استقبال القبلة ينقسم إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه، فمتى يكون واجبا؟ في الصلوات، محرما حال قضاء الحاجة، ومستحبا هذا هو الأصل، نعم، ومكروه قالوا إنه يكره للخطيب يوم الجمعة أن يستقبل القبلة في حال الخطبة، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى إذا كان بيتجه إلى القبلة سيولي الناس ظهره، فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وراه؟ هذا عكس المراد، والله أعلم. كذاب بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاغمروا البصر فإن البصر يبدأ الروح، وقولوا خيرا فإنه أمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ناصر بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال الميت. في هذا الحديث حكم الحكم الأول إغماض البصر، والحكم الثاني الدعاء بالخير. وفيه تعليلان، التعليل الأول فإن البصر يتبع الروح، والتعليل الثاني فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. الذي يؤمن على ما قال أهل الميت الملائكة. كيف استفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات شخص بصره وانفتح كأنما يشاهد شيئا في السقف، وهو يشاهد روحه إذا قبضت يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي أخذ منه، ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم، فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة الروح الجسم. ومن ثم يأخذون القرنية، قرنية عين الميت في هذه الحال، وفتبقى سليمة حية لأنها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح. وهذا أمر مشاهد حتى في الحيوان إذا ذبح تجد يموت ويسلخ ويقطع، ومع ذلك تجد بعض الأعضاء أحيانا تحس بها تحرك اللحم. وهذا معناه أنه أن الحياة تبقى في بعض أجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح، لكن مع ذلك ما أظنه يتألم لأن الروح خرجت. وقول أغمض البصر، قال العلماء وينبغي أن يتولى إغماضه أرفق الناس به، وأن لا يتولى إغماضه جنب ولا حائل، لأن الملائكة لا تصل بيتا فيه جنب. وأما الحائض فلم يعللوا شيئا، ولكنها الحائض جنب في الواقع، لأنها كالجنب ما لا يمكن أن تصلي إلا بعد الاغتسال. إلا أن في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة ما يدل بظاهره على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة حائضا أو غير حائض. وإغماض البصر وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه قد ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه، حيث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فلما سمع ذلك أهل البيت ضج ناس من أهل البيت لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه، خمس جمل دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، منها شيء شاهدناه وعلمنا وقوعه، ومنها شيء علمه عند الله، لكن الذي نرجوه من الله عز وجل أنه قد تم. اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، هذه ما لنا فيها علم، لكن اخلفه في عقبه علمنا بأن الله تعالى استجابها. لماذا؟ لأن أم سلمة حين توفي أبو سلمة وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم خليفة زوجها في نفسها وأولادها. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليفة يكون لها بعد زوجها، أليس كذلك؟ ولهذا هي رضي الله عنها لما مات أبو سلمة كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول حين يصاب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت تقول في نفسها تقدر من نبي نلقى مثل أبي سلمة، من خير منه؟ ما كانت تحلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خليفة أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفتها عن زوجها. فتبين بهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آجره الله عليها وأخلف له خيرا منها. وقوله قولوا خيرا يعني أمرهم أن يقولوا خيرا، سواء في الدعاء أو في الكلام. لا تقل سوءا، لا تقل يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك مما يقوله أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدعون بالويل والثبور إذا حصل مثل هذه الأمور، فلا يزيدهم ذلك إلا شدة وحسرة وتحزنا. لكن لو أنهم قالوا خيرا وهو ما أمرنا أن نقوله عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، لو قالوا ذلك ما حصل إلا الخير. أما أولئك الذين يدعون بالويل والثبور فإنهم لا يزدادون إلا سوءا. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، إلا أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به بناء على أنه من فضائل الأعمال، فقالوا: إن كان صحيحا فقد أدركنا فضله، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضرنا، لأن قراءة شيء من القرآن خير وفضل. ولكن هذه القاعدة ليست بسليمة، لأن الأحاديث الدالة على فضائل الأعمال لا يؤخذ بها في إثبات حكم شرعي. نعم، يمكن أن يعمل بها في ثبوت أجر فاضل، في ثبوت أجر فاضل على عمل ثابت أصله. وهنا سنثبت عملا في قراءة علماتكم ياسين، سنثبت عملا وهو قراءة ياسين. أما لو قال مثلا: من قرأ ياسين يريد وجه الله تعالى خيرا لا غفر له فقط، هذا نعم يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بخبر الضعيف فيها، لأننا إذا قرأنا بها إن صح الحديث فقد حصلت لنا المغفرة، وإن لم يصح فقد حصلنا ثواب قراءته. وأما أن نقرأها على الموتى فهذا أمر زائد على الفضل، لأن فيه إثبات حكم شرعي، وهو أن تقرأ على الموتى. ثم إن قوله على موتاكم، هل المراد على موتانا بعد أن يموتوا، أو على موتانا المحتضرين؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: على موتاكم، أي الذين ماتوا تقرأ عليهم هذه الآية السورة، لأن هذا هو الحقيقة. إذ أن الإنسان قبل أن تخرج روحه لا يقال إنه ميت، وقال الأكثر: بل المراد بالموتى من حضر أجلهم، أي المحتضرون. وقالوا إن قراءتها على المحتضر فيها فائدة، وهي أنها تسهل خروج الروح، لأن الميت إذا سمع ما فيها من الثواب لمن أطاع الله عز وجل والجزاء وكيفية هذا النعيم ازداد شوقا إلى هذا الثواب وهذا النعيم. ففيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. فهذه فذكر الجنة وذكر أحوال أهلها تزيد الميت شوقا إلى هذه الجنة فيهون عليه الموت. ومن ثم قالوا ينبغي إذا كان الميت يخشى أن يضيق صدره لو قرأت عليه ياسين فيقول معناه أني بموت فيضطرب، قالوا في هذه الحال يقرأها عليه سرا. فإذا علمت أنه محتضر يقينا فاقرأها جهرا، وإذا شككت هل هو في نزع الموت أو في شدة مرض فلا تقرأها جهرا، لأنه إلى الآن ما تيقنت أنه ميت فانتظر حتى تيقن، وإلا فاقرأها سرا. نعم ها انتهى الثاني لا ما دام حيه ضعيف فلا نسجد الميت وقضاء دينه. لماذا عدل عن الأخرج مسلم وذكر هذا الحديث؟ الظاهر أن عدل عن ذلك لأن ذاك سنة فعلية وهذا قول، ولكن لو أنه لما ذكر لو جعل ذلك أصلا إذا بسلمة وجعل هذا فرعا لكان أولى. لا لا لا، إذا أراد أن يحفظ حديث أبي سلمة أحسن من هذا. نعم الأعمى محتاج إلى ترميم إلا أن الله أعلم الله أعلم، فظهر الحال أنه ما يتبعه لأنه لا بصر له. نعم ما تقولون هل فيه دليل على أن الروح تخرج من الجسد؟ لا لا لا لا، ما نقول هل فيه دليل، نقول هل فيه هذا الحديث. الميت في الغالب أن الميت مضطجع لله، فإذا شخص بصره فإنه يشخص شيئا خرج من عنده ما هو من عند رجليه، لأنه إذا كان مضطجعا ما يمكن يشوف إلا من عند رجليه. وهذا يؤيده القرآن حتى إذا بلغت التراقي، فلولا إذا بلغت الحلقوم. أي معروف مشاهد. نعم مشاهد. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. المبادرة بمعنى الإسراع إلى تجهيز الميت، تجهيزه بمعنى تهيئته للصلاة عليه والدفن، وقضاء دينه المراد بالدين كل ما يلزمه من الأموال سواء كان لله أو لآدمي، فيشمل ذلك الزكاة والكفارات إذا كان عليه كفارات، والفداء إذا كان عليه فداء. والواجب على الورثة أن يبادروا بهذا الأمر حتى يتخلص الميت ولكن هل هذا شامل فيما إذا عزم الميت على أن لا يقضي دين الله أو لا يشمل هذه الحال؟ يعني لو علمنا أن الميت من نيته أن لا يزكي وهو معروف بأنه لا يزكي، ليس رجل متهاونا بل ورجل يقول إنني لن أزكي، لأن فرق بين اللي يقول سأزكي إن شاء الله أخذ الزكاة بكرة أخرجها بعد بكرة أخرجها إذا جاء الشر فلاني، وبين إنسان يقول ما أنا مزكي ولكن ما ينكر الوجوب. فهل نقول في من قال أنا لا أزكي إنه إذا مات نخرج الزكاة عنه؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أننا نخرج الزكاة عنه في هذا الحال، لأنه كما أننا نجبره في حياته أن يزكي فبعد موته نخرجها من تركته، وإذا غلب عليه الشيطان في حياته وغل يده حتى لا ينفقها فإن بعد وفاته يعود الأمر إلينا فيجب علينا أن نخرجها. ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا نخرجها عنه، لأن هذا الرجل عازم أن لا يفعل، ونحن إذا فعلنا فما أدينا العبادة والزكاة العبادة، فكيف نؤدي عن ميت عبادة هو نفسه لا يريد أن يفعلها؟ فنجعل الأمر إلى الله، ولو أدينا الزكاة عنه ما انتفع بها لأنه خرج من الدنيا وهو قد منعها، فسيكوى بها جبينه وظهره وجنبه يوم القيامة، ولو أخرجنا عنه ما نفعه. وهذا الذي قاله رحمه الله قريب من الصواب، لأنه مفرق بين الرجل المتهاون الذي يقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد، وبين شخص يقول لن أخرجها، فإن الثاني ما عنده نية بأن يخرج، فهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولو فتح الباب لمثل هذا لكان كل واحد يلعب عليه الشيطان ويقول لا تخرج الزكاة، وإن قدر أنك تموت وعندك مال فإن الورثة سيخرجون عنك، ولكن نسد الباب. أما الرجل المتهاون الذي يمني نفسه بإخراجها يوما بعد آخر فهذا تخرج عنه من ماله. نعم حق في عين المال مطالب بها المرء، مطالب أن يخرجها هو بنفسه. ما هي مخالطة، ما هي زكاة واجبة بعينها، ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بعد أن تمت السنة وجبت الزكاة ولم يخرجها ثم تلف فإن عليه أن يؤدي الزكاة. ألا نقول أن في حالة موته يكون قد خرج الأمر من ذمته هو ورجع إلى ذمة الورثة، ويعتبر هم مسؤولين في هذه الحالة عن عملية إخراج ذاتها الورثة؟ عمر الوقت خلاص انتهى بالنسبة له. أما بالنسبة للورثة فهم الذمي والزكاة حق لله عز وجل. نعم الورثة يقول على عينه والرأس. إذا جاء في السنة فأخرج الزكاة، أما نحن الآن ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة. هنا وهل يجوز إخراج الزكاة في هذه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو لا ما يخرجون؟ طيب هذا الأمر يعني يحكم الأمر بالذات اللي هي عملية عدم جواز إخراج الزكاة عن السنوات اللي مضت، السنوات اللي مضت على الورقة على الميت، والميت قد أصمم على أن لا يؤدي. يعني يجب الكلام على المال في حال وجوب الزكاة، المال بعد أن مات الميت انقطعت علاقه عنه وصار الآن ملكا جديدا للورثة. طيب فإذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من بلغ نصيبه النصاب. نعم. هل نقول في هذا شيخ حرمان لمستحقين الزكاة؟ أبدا، حرمان سواء حيا أو سواء كان حيا أو ميتا. نقول في وفاته لم تنفعه وتنفع المستحقين. ما تنفعه إذا كان مقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع، والورثة يقول ما احنا متبرعين. نعم. لا، أما ما تعلق بحق الوالد من حقوق الآدميين كالديون هذه لا بد أن تؤدي حتى لو فرض أن الرجل كان قد أنكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون أن الحق واجب عليه وهو منكر له، كما يوجد كثيرا من الناس أو كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له، يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق، ولكن ورثة الميت يعلمون أن الحق واجب عليه، ففي هذه الحال يجب عليهم إخراج الحق. طيب، يقول عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به. ها؟ ما أرى، إني لا أرى، ما أرى، لا أرى، عندك ما أرى هي لا ولا لا؟ لا أرى، لا أرى يعني لا أظن طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به يعني أعلموني. وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم، فإن الأمر بالإسراع فيها في حملها يدل أيضا على أنه ينبغي الإسراع في كل شؤونها، ولأن الإسراع بها فيه مصلحة لها إذا كانت من المؤمنين، لأن نفس المؤمن تقول إذا خرج من البيت قدموني، ثم إنه إذا كان من المؤمنين فإن الإسراع في تجهيزه من مصلحته، لأنه إذا دفن وسئل وأجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا، وهذا لا شك أنه خير له. وأما الكافر فإن تنجيزه والتخلي عنه لا شك أنه راحة ومصلحة للأحياء، وصاحب الشر كلما أبعدت عنه وأبعدته عنك فهو أكمل وأفضل. وقوله فإنه إذا صح الحديث فآذنوني، استفاد منه أنه يجوز للإنسان أن يقول لأهل الميت إذا إن مات فلان فأخبروني، أو إذا فرغت منه فأخبروني، أو ما أشبه ذلك. ويستفاد منه أن الإخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النعي المنهي عنه أن يعلن في الأسواق، مثلا يمشي في الأسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان، فإن هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. و وفي قوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، عبر بالجيفة للإغراء، الإغراء بأن يبادر الإنسان بها، لأن كل إنسان لا يرغب أن تبقى الجيفة عنده، لأن الجيفة في عرف الناس أمر مكروه مقابلته، ولهذا عبر بالجيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. لكن عندي في الحاشية ما عندي حاشية، ما وش عندكم في الشرح؟ حديث رجال السلام وثقات إلى عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ، فيه الحث للورثة، فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه. ما ذكر غير هالكلام هذا؟ ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث. نشوف الآن معنى الحديث، نتكلم على هل هو صحيح من حيث المعنى أو لا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى المعلقة بالدين أنها مرتبطة به لا تتجاوزه، ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. فإذا قضي دينه فإنها تنفك. ولا شك أن الدين تأثيرا على الميت، بدليل حديث أبي قتادة في قصة الرجل الذي تقدم به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين، فقال نعم، فلم يصل عليه، فقال يا رسول الله الديناران علي، يعني أنا أتضمنهما، فقال حق الغريم وبرئ منه الميت، قال نعم، يعني أن تلتزم بأنك تقضي حق الغريم وأبرأت الميت الآن، قال نعم، فتقدم فصلى، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فهذا يدل على عظم شأن الدين، ولكنه ليس واضح من أن النفس معلقة بالدين، إذ قد يقال إن العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لأن الصلاة شفاعة، والدين لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالصلاة عليه إلا إذا أبرئ منه بوفاء أو إبراء، وإلا حتى لو صلي عليه ودعي له وتخلص من حق الله فإن حق الآدمي باقي. وهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر. ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه؟ إن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يجب علينا أن نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن صحيحا فقد أعله بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله، وقالوا إن مثل هذا يبعد أن تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه، وإذا لم تكن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة فإن غيره مثله، لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دينه عليها. ولكن وجوب قضاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، والظلم يجب التخلص منه فورا. فإذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فإنه يجب علينا نحن أن نبادر به، لأن حق الآدمي مقدم على حق الآدمي بالدين مقدم على حق الوارث، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم أعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين: أحدهما الحال فوجوب المبادرة به واضح لأنه حال وصاحبه صاحب حق، والثاني المؤجل الذي لم يحل. فهل إذا مات الإنسان حل أو ينتقل المال إلى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين؟ من العلماء من يقول إنه إذا مات الإنسان لا يحل دينه، ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل، وبعض العلماء يقول يحل لأن التأجيل كان في ذمة الميت، والذمة الآن خربت بموت صاحبها، فليس هناك ذمة تتحمل الأجل. ومنهم من فصل فقال: إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل فإنه لا يحل، وإن لم يوثقوا فإنه يحل. فإذا جاء صاحب الدين وقال الورثة: أعطوني ديني، فقالوا: إن دينك مؤجل. قال: أنا لا آمن أن تأخذوا التركة فتنفقوها وأبقى صفر اليدين. قالوا: نعطيك رهنا أو استرهنوني. قالوا: نرهنك هذا البيت، البيت يساوي 100,000 والدين 500,000. فقال: هذا الدين هذا الرهن لا يكفي. قالوا: نعطيك هذا البيت وهو يساوي 500 والدين 100 يكفي. ففي الصورة الأولى إذا كان الدين 500 والبيت يساوي 100 يحل الدين ولا لا؟ يحل، لأن هذا الرهن لا يحرز الدين، يعني ما يكفي في قضائه. وفي الصورة الثانية لا يحل الدين لأن الموجود الآن الذي أعطاه إياه رهنا يكفي في قضاء الدين. والمهم أنه يجب أن نبادر بقضاء الدين، حتى إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يؤدى عنه قبل الدفن، يؤدى قبل الدفن، لا يدفن إلا وقد قضي دينه. فهل من الناس من يعمل ذلك الآن؟ أبدا، يبقون أياما أو شهورا أو سنين ما قضوا الدين. وفيه التحذير، تحذير الميت أو بل تحذير الحي من التهاون بالدين، وأن كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم، يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره، مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة. نعم شيخ، في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صاروا يعلنون الآن المحكمة الشرعية مثلا تركة فلان على جايين لهم ديون عند هذا الرجل، يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون، فهل نقول هذا رسم معلقة بيدين أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاته بشهر أو شهرين، ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه ولا الإعلام هو واجب.